بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك توضيح مختصر للمسألة الماضية، وهو أنه التبعيض على أنحاء. النحو الأول التبعيض بين عملين لا علاقة لأحدهما بالآخر، مثلا أقلد هذا المجتهد في أحكام الحج وأقلد ذلك المجتهد في أحكام الديات، بين كتاب الحج وكتاب الديات ماكو هنالك علاقة، بين كتاب الصلاة وبين كتاب الوصية مثلا ماكو هنالك علاقة، فأقلد مجتهدا في هذا الكتاب وأقلد مجتهداً آخر مكافئاً للمجتهد الأول في الكتاب الثاني. هذا النوع من التبعيض لا إشكال فيه. النوع الثاني من التبعيض أنه أقلد مجتهدين في عمل واحد مركب ارتباطي، عندنا بعض المركبات ارتباطية. المركب الارتباطي يعني صحة كل جزء منه متوقفة على صحة جميع الأجزاء الأخرى، مثل الصلاة مثلا. إذا واحد الآن وقف إلى القبلة وقال الله أكبر، هذا الله أكبر ماله صحيح أو باطل؟ مو معلوم، ما إلى جواب، يجب أن ننتظر. إذا قرأ الصلاة كلها جزءا جزءا إلى النهاية صحيحة، فالله أكبر ماله صحيح. إذا لا، في جزء من الأجزاء أحل عمدا فصلاته باطلة. تكبير باطل يعني وجوده كالعدم. التكبير الذي لا تكون بقية الأجزاء اللاحقة صحيحة كلها وجوده كالعدم، لا أثر له، هذا يطلق عليه المركب الارتباطي. الصلاة مركب ارتباطي يعني كل جزء منها متوقف على بقية الأجزاء. نأتي إلى هذا المركب، أنا أقلد في هذا المركب الارتباطي الواحد أقلد مجتهدين، هذا ممكن أو غير ممكن. مرة العمل يكون مقبولا لدى المجتهدين، مثلا أحد المجتهدين يقول بأن السورة واجبة والمجتهد الثاني يقول بأن التسبيحات ثلاث مرات واجبة، أنا آتي بصلاة فيها سورة وفيها تسبيحات أربع ثلاث مرات، بالنتيجة كلا المجتهدين لا يقولان أن هذا العمل باطل. في هذه الحالة أيضا ما في مشكلة، في حكم السورة الركعتين الأوليين أقلد المجتهد الأول، وفي حكم التسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين أقلد المجتهد الثاني، ما في إشكال. ولكن إذا كان التبعيض بهذا الشكل، جزء أطبق على رأي هذا المجتهد وجزء أطبق على رأي ذلك المجتهد، لكن المجموع المركب لا المجتهد الأول يقبله ولا المجتهد الثاني يقبله، الوالد يقول هذا النوع لا يكفي ولا يجوز. مثلا المجتهد الأول يقول السورة واجبة، ولكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكفي فيها المرة. فالسورة واجبة لكن التسبيحات 3 مرات مو واجبة. فأنا أقلد هذا المجتهد فآتي بالتسبيحة كم مرة؟ مرة واحدة. نجي إلى المجتهد الثاني. المجتهد الثاني يقول التسبيحة 3 مرات واجبة لكن السورة مو واجبة. واحد يتمكن يقرأ الحمد وحدها في الركعة الأولى والثانية ولا يأتي بالسورة، فأنا أقلد المجتهد الثاني في عدم وجوب السورة فآتي بالصلاة بلا سورة. واحد يقول لي لماذا لم تقرأ السورة في الركعة الأولى والثانية؟ أقول لفتوى المجتهد الثاني. يقول لي لماذا لا تأتي بالتسبيحات 3 مرات؟ أقول لفتوى المجتهد الأول. نجي إلى المجتهد الأول، تقبل هذه الصلاة كمجموع؟ شي يقول؟ يقول لا. نجي إلى المجتهد الثاني نقول له تقبل هذه الصلاة كمجموع؟ شي يقول؟ يقول لا أيضا، لأن واحد منهم يعتقد أن السورة واجبة وأنت لم تأتي بالسورة فصلاتك مو صحيحة على مبناه، والثاني يعتقد بأن التسبيحة واجبة 3 مرات وأنت لم تأتي بها 3 مرات وإنما أتيت بها مرة واحدة. فهذا المجموع المركب لا يقبله لا هذا ولا ذاك، هذا النوع من التبعيض لا يجوز، لأن هذا العمل بعضه مرتبط مع البعض الآخر وما إلك مؤمن من هذا العمل. هذا العمل بعضه مرتبط بالبعض الآخر وما إلك مؤمن يفتي لك بصحة هذا العمل ككل، فلذلك هذا التبعيض لا يجوز أو هو خلاف الاحتياط. أما إذا لم يكن كذلك، كان التبعيض في موضوعين غير مترابطين فلا إشكال في ذلك، مع اشتراط شرائط التقليد في هذا المجتهد وفي ذلك المجتهد. مسألة 66، لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي. قلنا عندنا 3 طرق عرضية، الاجتهاد والتقليد والاحتياط، كل مكلف إما أن يكون مجتهد أو مقلد أو محتاط. الآن واحد يريد يحتاط، واحد عامي غير مجتهد يريد أن يحتاط ولا يريد أن يقلد، هل الاحتياط أمر هين؟ الجواب كلا، الاحتياط أمر مشكل، وإذا كان الاحتياط أمرا مشكلا فلا يمكن لأي أحد أن يحتاط، ولذلك في غالب الموارد الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد هو مو مجتهد، والاحتياط غالبا لا يتمكن منه، فلا يبقى إلا الطريق الثالث وهو طريق التقليد. لا يخفى أن تشخيص يعني تعيين موارد الاحتياط عسر على العامي، العامي يعني غير المجتهد، إذ لا بد في الاحتياط من الاطلاع التام، يجب أن يكون مطلعا على الأقوال في المسألة، وإلا واحد إذا مو مطلع على الأقوال في المسألة كيف يحتاط وكيف يجري الاحتياط؟ فيحتاج إلى الاطلاع. ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان، احتياط يكون ضد احتياط، إذا تعارض الاحتياطان كيف تحتاط؟ لابد أن تقدم أحد الاحتياطين على الآخر، أيهما تقدم؟ فلابد من الترجيح، يجب أن نقدم أرجح الاحتياطين على الآخر. منين تعرف أن هذا الاحتياط هو الأرجح أو ذاك الاحتياط هو الأرجح؟ وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط. المسألة أكو عقدة معينة، فإذا لم يلتفت إلى هذه العقدة لا يعرف كيفية الاحتياط، لأن الاحتياط إنما هو حل لعقدة معينة في المسألة. فإذا هو مو ملتفت إلى وجود عقدة في المسألة كيف يحتاط؟ وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط في بعض الحالات، الاحتياط اللا تحتاط. من أين يعرف ذلك أن الاحتياط اللا يحتاط؟ يعني الاحتياط الأول مو احتياط في كل الحالات وعلى كل التقادير، احتياط في ظرف دون ظرف، في وقت دون وقت. هذا لبالة أن هذا احتياط فيطبق الاحتياط، بينما المفروض في هذا الظرف أن لا يطبق الاحتياط. ولذلك الاحتياط قضية مشكلة. الآن نأتي ببعض الأمثلة. مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. الماء الذي استعمل في رفع الأحداث الكبرى، يعني في حدث الجنابة وفي حدث الحيض وما أشبه ذلك من هذه الأحداث، يعني واحد اغتسل من الجنابة وهذا الماء الذي اغتسل فيه من الجنابة اجتمع في مكان معين. طبعا احنا خب من سوى هذه الأعمال، الحمد لله الماء يوافر عندنا ونصرف فيه إسرافا كما يحب الشيطان، ولكن في القديم الماء كان مسألة، الماء كان معضلة. الآن في كثير من القرى والأرياف الماء مسألة مهمة، ما عندهم. فالآن واحد يعيش في قرية بعيدة، في هذه المدينة المعروفة كان كاتب أنه يحتاجون إلى الوقوف في الطابور والعياذ بالله 4 ساعات للحصول على شوية ما. إحنا أنا بعد ما يتمكن واحد يصرف 5 أكرار حتى يغتسل، من كل قطرة ماء لها قيمتها. فالآن إذا واحد اغتسل بماء من الجنابة أو من الحيض وجمع هذا الماء، طبعا بعد تطهير البدن، بدنه كان طاهر، مو أنه بدنه كان نجس، لا طهر بدنه أولا ثم اغتسل. الأحوط أن لا يستعمل هذا الماء في الوضوء، يعني هذا الماء الذي اجتمع وسالة الحدث الأكبر ليتوضى بهذا الماء. زين، هذا احتياط. المحتاط شو يسوي في هذا الموضوع؟ المقلد يقلد المجتهد، المجتهد شيكو، المجتهد يقول ما يخالف مثلا، كما أن الوالد يقول ما يخالف. استعمال وغسالة الماء المستعمل في الحدث الأكبر في الوضوء أو في الغسل مرة ثانية ما في إشكال، فيقلد ويرتاح، انتهت القضية. لكن إذا واحد يريد يحتاط في هذه المسألة، شلون يحتاط؟ ليستعمل هذا الماء. جيد، هذا الاحتياط موجود دائما وعلى كل تقدير؟ لا. شلون؟ لكن إذا فرض انحصار الماء فيه، إذا ماكو إلا هذا الماء شنو يعمل؟ هذا اللي يريد يحتاط شنو يعمل؟ أيضا هنا الأحوط أن لا يستعمل هذا الماء؟ لا، الأحوط الوضوء بهذا الماء، لأن ذاك الاحتياط احتياط ما إلى شمول حتى لحالة الانحصار إذا ما عنده إلا هذا الماء، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابية كما هو رأي الوالد. الوالد يرى أن ترك هذا الماء الأفضل، مو أنه واجب قطعا. بناء على هذا المبنى لابد أن تتوضأ بهذا الماء، والأحوط الجمع بين الوضوء به والتيمم. إذا واحد يريد أن يعمل الاحتياط التام، لأن المباني مختلفة في المسألة، الآراء مختلفة، كما يرى السيد المرعشي رحمة الله عليه ذلك، يقول الأحوط أنه هم تتوضأ بهذا الماء هم تتيمم. فإذا واحد يعرف هذه الموازين العلمية، سامع أن الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل، يترك هذا الماء ويتيمم، بينما هذا تيمم خلاف الاحتياط. الاحتياط التام أنه شنو يعمل؟ أن يجمع بين الوضوء والتيمم إذا يريد مراعاة الاحتياط التام. فشنو صار؟ الأحوط أن لا يعمل بالاحتياط. الأحوط في الحالات الطبيعية شنو كان؟ أن لا يستعمل هذا الماء. لكن في الحالة الطارئة الأحوط أن يستعمل هذا الماء، والأحوط من الأحوط أن يستعمل هذا الماء ويتيمم أيضا. فشوفوا أكو عقدة في قضية الاحتياط، مو أنه واحد يجي هالشكل يمشي في الموضوع. وأيضا مثال آخر، الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع. كم مرة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ الاحتياط 3 مرات. العامي يأخذ هذا الاحتياط على قول الإيرانيين تاغاو ماهي، الشكل يعني في كل الظروف هذا الاحتياط محكم؟ لا. إذا كان في ضيق الوقت، فإذا يثلث في التسبيحات الأربع شوية من الصلاة يقع خارج الوقت، الأحوط ترك هذا الاحتياط أو يجب ترك هذا الاحتياط. ليش؟ لأن قيمة الوقت أقوى من قيمة هذا الاحتياط. فإذا الأحوط شنو صار؟ ترك الاحتياط، أنه في ضيق الوقت تأتي بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة. وأيضا التيمم بالجوز خلاف الاحتياط على رأي بعض الفقهاء. الوالد يرى أن التيمم بالجوز ما فيه إشكال، فإذا واحد مقلد هو واضح يقلد ويتيمم على الجوز. لكن إذا واحد يريد يحتاط، الاحتياط الوجوبي أو الندبي ترك التيمم بالجوز. لكن إذا لم يكن معه إلا هذا، ما إلا جوز فقط، فالأحوط التيمم بالجوز. وإن كان عنده طين فالأحوط الجمع، يعني يتيمم مرتين، مرة يتيمم بالجوز ومرة يتيمم بالطين. وتفصيل هذه المسألة إن شاء الله يجي في مباحث التيمم. فإذا في الواقع الاحتياط مسألة مشكلة. بعدين أنت تريد تحتاط، المجتمع هم يحتاط، أنت تريد تحتاط. هذا الجد منبه على هذا الموضوع في كتابه بداية الأحكام. أنت تريد تحتاط، المجتمع ما يحتاط. فإذا المجتمع ما احتاط أنت كيف تعمل؟ مثلا في البيع والشراء، عندنا بيع وشراء معاطاتي، تعطي وتأخذ. وعندنا بيع وشراء لفظي، تقول بعتك وقبلتك. أنت تجي للخباز تقول له أيها الخباز تعال أريد أشتري منك خبز واحد، قل لي بعتك هذا الخبز 50 فلسا، يقول روح على شغلك امشي. عند خلو كل دقيقة يقول بعتك واشتريته. كان عندنا حد واحد لحام في كربلة، أي واحد يجي يشتري منه شوية لحم فكان يريد يحتار، رجل مقدس كان، فكان يقول صالحتك على إعطاء هذا الكيلو من اللحم بكذا مقدار. قل قبلته. أنت تريد تحتاط، المجتمع قم يحتاط. زين، سويت معاملة معاطاتية، شلون تراعي الاحتياط؟ أنت قلت بعتك، هو ما قال أو ما قال، المبيع انتقل إليك لو ما انتقل إليك مو معلوم. إذا انتقل إليك إلى حكم، إذا ما انتقل إليك إلى حكم ثاني، فشنو بالنتيجة؟ هل يحق لك التصرف في هذا المال أو لا؟ ومشكلة بسيطة. فإذا إذا واحد يريد يحتاط يقع في الحرج العامي. نعم إذا واحد مجتهد أو فاضل أدير يتمكن أنه يدبر كيفية الاحتياط في القضايا. فإذا غالبا الرجل غير المجتهد أو غير الفاضل في غالب القضايا لا يتمكن من الاحتياط. فالطريق شنو هو؟ الطريق هو التقليد. مسألة 67. إحنا عندنا 10 أشياء نشوف التقليد يجري في أيها. أصول الدين، أصول الفقه، الأحكام الفرعية العملية، الموضوعات المستنبطة الشرعية، الموضوعات المستنبطة العرفية، الموضوعات المستنبطة اللغوية، الموضوعات الصرفة، مبادئ الاستنباط، اليقينيات الضروريات. هذه 10 مواد يجب أن نبحث في أي من هذه 10 نقلد وفي أيها لا نقلد. في بداية الكتاب تحدثنا حول 2 في الضروريات واليقينيات لا حاجة إلى التقليد في بداية الكتاب، فذول 2 خرجوا، اليقينيات ما فيها تقليد، الضروريات ما فيها تقليد، فذول خرجوا، بقوا هذه 8. نجي إلى 1-1، محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، الأحكام الفرعية التي تتعلق بعمل المكلف. هالشكل طوف حول الكعبة، هاي مو قضية اعتقادية، هاي قضية ترتبط بالعمل. هكذا كبر، قضية عملية. هكذا صوم، قضية عملية. التقليد في الأحكام الفرعية العملية يعني كتاب الطهارة، كتاب الحج، كتاب الديات، كتاب الإر وما أشبه ذلك، كتاب الهبة، هذه كلها يطلق عليها الأحكام الفرعية العملية، فيجري فيها التقليد. هاي 3، اليقينيات لا، الضروريات لا، الأحكام الفرعية العملية نعم. 4، في أصول الدين هل يجري التقليد؟ واحد يقلد، يقولون أنه جاءت موجة في العراق فمجموعة من ضعاف الإيمان أخذتهم الموجة، فواحد كان رجل عابد شايف متدين كل يوم مقيد بالحضرة وبالجماعة أخذته هذه الموجة وأنكر وجود الله وترك الحضرة وترك الجماعة. واحد من المتدينين يقول إجاني، قال أنه بقية المتدينين مضمون كلامه كلهم يكذبون، أنت أنا أعتمد على كلامك، أنت تحلف لي بالعباس اللي الله موجود؟ يقول أنا نظرت إليه نظرة متعجب، قلت له إيه؟ والعباس الله موجود؟ قال خلاص انتهى، أنا أيقنت بوجود الله من خلفك وعاد إلى صلاته وجماعته وإيمانه. هسه واحد هالشكل يقلد في أصول الدين يمكن؟ لا. التقليد في أصول الدين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، لا يمكن، وإنما يجب أن تعلم بأصول الدين عن برهان. إذا قالوا لك بأي دليل الله موجود، ولو ما يكون دليل تفصيلي، دليل الدور وما أشبه ذلك، لا، دليل إجمالي، إذا الله ما كان موجود إذن من الذي خلقنا؟ هو هذا الدليل على النبوة، بأي دليل أن النبي صلى الله عليه وآله نبيون؟ القرآن، القرآن معجزة وواحد ما تمكن يجيبها، هو هذا الدليل. الدليل الإجمالي كافي، لكن أنه واحد مجرد تقليد، ليش تقول الله واحد؟ لأن المجتهد يقول الله واحد أو لأن أبويا يقول الله واحد، هذا لا يكفي. فالرابع، أصول الدين لا يجري فيه التقليد. الخامس، مسائل أصول الفقه هل يجري فيها التقليد؟ عندنا مسائل أصولية، نبحثها في علم الأصول. مثلا الأمر هل يدل على الوجوب أم لا؟ النهي هل يدل على التحريم أم لا؟ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ النهي في العبادة هل يدل على البطلان أم لا؟ هاي مسائل أصولية موجودة في أصول المظفر وفي الكفاية وفي المعالم وما أشبه. نجيب الفرض ماله، أقلد المجتهد، أروح على المجتهد أقول له شنو رأيك أن الأمر هل يدل على الوجوب أم لا؟ إذا قال نعم الأمر يدل على الوجوب أقول ما يخالف، أنا أقلدك في هذا الموضوع في أن الأمر يدل على الوجوب، يجري فيه التقليد هذا لو لا؟ صاحب العروة يقول لا، الوالد يقول نعم يجري فيه التقليد. شنو أثره؟ أثره شنو؟ أثره هنا يظهر. إذا واحد هو مجتهد يعني قادر على التطبيقات الفرعية ولكن ما عنده وقت يحقق أن الأمر يدل على الوجوب أم لا، لو ما يقدر، المسائل الأصولية فيها غموض وفيها تعقيد وتشابك ما يقدر يحقق فيها. احنا قلنا الملكة الاجتهادية ملكة لها مراتب، فهذا عنده ملكة اجتهاد ضعيفة مو ملكة اجتهاد قوية، فيجي إلى مجتهد اللي يجب أن يقل يقول له شنو رأيك الأمر يدل على الوجوب أم لا؟ المجتهد يقول نعم، خب يقلد في هذا الموضوع، بعدين يجي يطبق هذه الكبرى الكلية على مواردها. مثلا يقول الله تعالى يقول في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا، فهو يشكل هالشكل يقول حيوا أمر الكبرى والأمر يدل على الوجوب بأي دليل؟ بدليل أن المجتهد يقول، هو مجتهد طبعا لكن في هذه الكبرى يقلد ذاك المجتهد، الأمر يدل على الوجوب، إذن حيو يدل على الوجوب، فإذن إذا واحد حياك يجب عليك رد التحية. شنو الإشكال؟ ما المانع من أن المجتهد يركب استخراج للحكم الشرعي بين اجتهاده وتقليده؟ شنو المانع من ذلك؟ فما في إشكال في نظر صاحب العروة أنه لا، ما يمكن التقليد في أصول الفقه، في نظر الوالد وفي نظر بعض الفقهاء أنه لا إشكال في ذلك. التفت شلون؟ القضية أن المجتهد يقلد في بعض المباني ثم يحاول تركيب هذه المباني على اجتهاده، من هذا المجموع يستخرج الأحكام الشرعية. مثل الأطباء، الطبيب أنتم شايفين يجتهد في كل مسألة طبية؟ لا، بعض المسائل هو يجتهد فيها وبعض المسائل يعتمد فيها على اجتهاد الأطباء الآخرين، فيلفق اجتهاده مع اجتهادهم ويشخص المرض والعلاج. فهذه خمسة كاملة: الضروريات واليقينيات والأحكام الفرعية العملية وأصول الفقه وأصول الدين. أما البقية الأخرى إن شاء الله نتناولها في اليوم القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.